عليك يعني الدعاء قبل الصلاة ولا بعد؟ قبل الصلاة وبعد الصلاة. قبل الصلاة والصلاة وبعد الصلاة. أتابك الله سبحانه. قوله الله أكثر. أكثر إجابة وأكثر خيرا من كلمة العبد. أكثر إجابة وأكثر خيرا سبحانه. صلى الله عليك يا شيخ. توضيح مسألة ارتباط القدر بالدعاء. ما يرد القدر معناه أن الله جل وعلا كتب كل شيء وقد يعلق بعض الأشياء بأفعال العبد. يكون هذا مقدر. زواجه مقدر بدعوته. زواجه مقدر بعمله الصالح الفلاني حجه صلاته صدقاته أخلاق قسمان قسم مبتوث فيه ما هو معلق بشيء مثل الموت وأشباه هذا لا حيلة فيه وقسم معلق فلان يطول عمره لأنه سوف يصلي وسوف يصل رحمه قد كفى الله هذا فهو يوفق ويسر لما خلق له من صلة الرحم من الصدقات التي في أسباب طول عمره وهدايته اعملوا فكل ما يسر لما خلق له يجوز رفع ما أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء يسر لعمل أهل الشقاء أشياء مربوطة بأقدارها يجوز رفع الكفين أثناء الدعاء يا شيخ رفع الكفين أثناء الدعاء سنة من أسباب الإجابة بعد الفرض ولا بعد السنة في كل وقت إلا فيما يتعلق بالأوقات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعد الفريضة ما يرفع لأن الرسول ما رفع فيها منذ خطبة الجمعة خطبة العيد لا يرفع إلا إذا استسقى كان يدعو في الخطبة ولا يرفع يديه خطبة الجمعة والاستسقاء والعيد أما إذا استسقى يرفع يديه في الجمعة أو في الاستسقاء أو في أي مكان إذا دعا الاستسقاء يطلب الغيث غيث من الله يرفع يديه هذه السنة ويرفع الناس أيديهم وهكذا دعا في غير ذلك دعا في بيته دعا في سيارته دعا في طائرته دعا في مصلى يرفع يديه من أسباب الإجابة إلا المواضع التي ما رفع فيها النبي إذا سلم من الفريضة لا يرفع ما كان يرفع بعد فريضة لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا ما كان يرفع في هذا عليه الصلاة والسلام ولا بين السجدتين ولا في آخر الصلاة ما كان يرفع يدعو بيرفع لأن الرسول ما كان يرفع بالنسبة لدعاء اللهم إنا أسألك رد القضاء ولكن أسألك هذا ما نسأل لا يجب اللهم إنا الخير كله من الشر كله يحرم الدعاء يسأل ربه الخير يستعيذ بالله من الشر هذا المشروع يحرم الدعاء بذلك لا تقل يعني رد القضاء ولا مشروع المطلق هذا ما نسأل طيب. اللهم إني أسألك الخير كله وعيد من الشر كله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي يصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأجل رواتي وقلته للنبي وغيره يصح في يروى عن النبي لما انصرف من الطائف لكن في شهاده في شهاده نظر لكن يروى عنه لما انصرف من الطائف لما رد عليها للطائف دعا بقوة النوازل لا كيفه ماشي لا ما بس ما فيش صلى الله عليك يا شيخ هل ورد نص في رفع اليدين أثناء القنوت لا في القنوت إنك رفع يديه في قنوت النوازل قنوت وتر مثله على أصل مثله على أصل مثله يعني كله قنوت كله دعاء اللي عامل النص في قنوت النوازل قنوت وتر مثله